بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 19 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وقد وصلنا إلى قول الشيخ: ولا يجوز تزويج المجنون البالغ إلا لحاجة، والذي يزوجه هو الأب ثم الجد ثم أبو الأب وإن علا ثم السلطان. طبعا إذا فقد الإنسان عقله فلا بد له من وصي يقوم عليه، فالأب وصي بالمباشرة، ثم بعد ذلك الجد، ثم من يعينه القاضي وصيا عليه. أما في مسألة التزويج فإن التزويج إنما يكون لحاجة، كمن يقوم على شأنه مثلا، أو ربما يقال إن الزواج قد يخفف أو يزيل ذلك الجنون. فالذي يزوجه وهو مجنون مطبق، يعني عند ذلك الأب ثم الجد، أي جد؟ هنالك عندنا جد وهو الجد أبو الأب، وهو الذي يرث ويورث، وهنالك عندنا جد رحيمي وهو الذي لا يرث ولا يورث وهو أبو الأم. فالذي يقوم بالتزويج الجد أبو الأب، وإن على يعني أبوه أيضا، ثم بعد ذلك السلطان، ثم بعد ذلك نواب السلطان دون سائر العصبات كولاية المال. وظاهر كلامه كغيره أن الوصي لا يلي تزويجه، وهو كذلك خلافا للبلقيني. ثم هذا في غير منقطع الجنون. أما هو أي منقطع الجنون، فإننا ننتظر الحالة التي يفيق فيها فنزوجه بنفسه في ذلك الوقت. أما هو فلا يزوج بحال، بل يتزوج بنفسه حال إفاقته، ومثله المغمى عليه. إذا أغمي عليه لا أحد يزوجه، لا أب ولا جد ولا سلطان، لأن الإغماء عبارة عن فترة معينة من الزمن يقوم منها، وبعد ذلك يفيق ثم يقوم بالزواج. ويستحب أن يشاور السلطان حيث ولي نكاحه الأقارب، أي أقارب المجنون، في تزويجه تطيبا لقلوبهم، ولأنهم أعرفوا بمصلحته. يعني إذا أراد السلطان أن يفعل شيئا من ذلك يشاور السلطان الأقارب، أي مصلحة له في النكاح؟ من ترغبون أن نزوجه؟ طبعا هو الذي يقوم بالتزويج وبالولاية عنه، ولكن إنما أمرهم شورى بينهم، يشاور أقرب الناس إليه في مسألة مصلحته. ومن حجر عليه بسفه لم يستقل بنكاح، بل ينكح بإذن وليه. السفيه هو المبذر لماله، المبدد لهذا المال. في بعض الناس عندهم مال لكنهم لا يعرفون التصرف فيه. ولما كان الإسلام كالأسرة الواحدة، فإن مال بعضنا هو مالنا، ينبغي علينا أن نحافظ عليه. ومن جملة المحافظة عليه نحافظ أحيانا على المال بالحجر، على الولد الصغير حتى يبلغ، وعن السفيه حتى أيضا يرشد، وعن المجنون حتى يفيق. فالله كلفنا أن نحفظ أموالهم. فهذا السفيه الزواج يحتاج إلى مال، ولذلك ننظر في هذا السفيه، إذا كان متزوجا لا نزوجه، وإن كان غير متزوج نزوجه بزوجة واحدة، هو يقبل الزواج لكن بإذن وليه. لماذا؟ وإلا كان يدخل من أسرة إلى أسرة ويضيع هذا المال، لئلا يضيع ماله في ذلك. وشمل كلامه من وشمل كلامه من بلغ سفيها ولم يتصل به حجر الحاكم ويسمى المهمل وهو محجور عليه شرعا. أحيانا ينتقل الإنسان من حجر إلى حجر آخر، مثلا قد يولد وبعد ذلك يصبح يتيما، أو يولد يتيما وله مال. ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نحافظ على مال اليتيم وأن نتجر به وأن ندفع زكاته إذا بلغ نصابا. ثم إذا بلغ هذا اليتيم سن النكاح فإننا ندفع إليه ماله. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذن الإسلام وضع لنا منهجا كيف نرعى مال اليتيم. طيب هذا المال لليتيم الآن صار بالغا، ننتظر في فترة البلوغ فنمتحنه، فربما يصبح بعد البلوغ سفيها، أي مبذرا لماله، لم يكن على ذلك الأمر الذي طلبنا منه. الأصل أن الولي إنما يجعله في مهنة أبيه ويراقبه ويتعب عليه في هذا الأمر بشكل جيد. لكن وجدنا أول ما سلم المال مثلا وجدناه أنه صار سفيها، فهل يحجر عليه أو استمر من الصغر؟ انتهى حجر الصغر فبدأ حجر السفه بعد ذلك. فلذلك إذا لم يحجر عليه حجر السفه نقول تصرفاته صحيحة، أما إذا حجر عليه بعد البلوغ حجر السفه فإن تصرفاته لن تكون صحيحة على الإطلاق. أو يقبل الولي له النكاح لكن بإذنه، طبعا نقول له نزوجك، ويمكن أن يكون الولي نائبا عنه في مسألة القبول، أو يكلف، فهو عبارته صحيحة، أما تصرفه في المال فهو غير صحيح. قال: أي بإذن المحجور عليه بالسفة ولا يزوجه إجبارا. هذا الإنسان له عقل، وليس مثلا كالبنت التي يزوجها أبوها للمصلحة أو جدها، فهو مكلف وهو صحيح العبارة، وإنما حجر عليه فقط من أجل حفظ ماله، ولذلك نراقبه في هذه المسألة. نعم، فلذلك إنما حجر عليه لحفظ ماله. ثم بعد ذلك الولي من يكون عليه؟ الأب ثم الجد، وإن بلغ سفيها ثم الحاكم، وإن بلغ رشيدا ولكن طرأ عليه السفه. قد يكون كذلك أعطيناه المال كان صغيرا وحجرنا عليه بسبب الصغر لمصلحة نفسه، ولكن عندما صار كبيرا ربما خالط بعض رجال السوء، عند ذلك صار سفيها في توزيع أمواله فيحجر الحاكم عليه. طيب كم نزوجه؟ قال: إنما يزوج واحدة فقط لا أكثر، يعني هذه الواحدة إنما تلي أمره وبعد ذلك تكفيه. نعم، ولذلك لا يعتمد مثلا أن يقول أنا بحاجة إلى زوجتين إلى ثلاثة، لأنه قد يقصد تحت اسم شهوته أن يتلف ماله من أوله إلى آخره. ولو نكح السفيه المحجور عليه بلا إذن فباطل. يعني نقول للناس إذا علمتم أن فلانا اشتهر بأنه سفيه والحاكم قد حجر عليه بماله فلا تزوجوا، لأنه لا يمكن أن يقبل لنفسه إلا بإذن من الحاكم. طبعا عند ذلك هذا الأمر، لكن بعض الناس يقولون لو عضله الولي وتعذرت مراجعة الحاكم عند ذلك فالأصح ربما لا يكون في المنطقة أو بسبب من الأسباب هنالك حاكم في محلته ونخاف عليه من الوقوع في الزنا، فالأصح أن عبارته تصح في زواجه بواحدة كما قاله ابن الرفعة رحمه الله تبارك وتعالى. فإن وطئ في هذا النكاح لم يلزمه شيء، أي لأحد لشبهة اختلاف العلماء، ولا مهر إن كانت الموطوءة رشيدة مختارة لأنها سلطته على بضعها، فهو كما لو اشترى شيئا فأتلفه فإنه لا ضمان عليه، ولا يضر جهلها بحاله لتمكينها نفسها مع تقدم إذنها، بخلاف غير الرشيدة كالمحجور عليه بسفه أو صبي أو مجنون، فإنه يلزمه لها مهر المثل إذ لا أثر لتمكينها. والحق وألحق بها الأسنوي المجبرة لعدم إذنها مع وجوب التمكين عليها، هي كزوجة تمكن، ولكن إنما يجب أن ندفع من ماله مهر المثل للمجبرة، لأنما أذن هي إنما أجبرت على النكاح ولم تكن مفوضة في ذلك، وإنما لها مهر المثل، ولا يتزوج بأكثر من مهر المثل، يعني مع مال كثير. قال وإن كان هو سفيها، فعادة لو تزوجوا مثلا بعشر ليرات ذهبية مثلا ثم أراد أن يجعلها عشرين، إنما تثبت بالعشرة فقط، والزائد إنما يكون لاغيا، ولا يتزوج بأكثر من مهر المثل. وإن أذن وليه في ذلك يأذن الولي من ماله إن تبرع به، أما ما كان مسؤولا عنه في حفظه وفي توزيعه تماما لا يسمح له أن يأذن بالزائد على الإطلاق. فإن فعل صح النكاح بمهر المثل من المسمى الذي عينه الولي، ولغى الزائد عليه أي على مهر المثل، لأنه تبرع من سفيه، والتبرع من السفيه لا يقبل. ثم إن عين له الولي امرأة أو قبيلة لم يعدل إلى غيرها، تتزوج فلانة أو تتزوج من هذه الأسرة أو تتزوج من هذه القبيلة، فإن عدل عن ذلك لم يصح نكاحه. وإن أطلق وقدر المهر كألف فنكح بألفين ومهر مثلها أكثر من ألف فسد النكاح، لأن الولي لم يأذن في الزائد وفي ردها إلى ما قدره الولي إضرار بها، لأنه دون مهر مثلها، بخلاف ما إذا كان مهر مثلها ألفا فأقل فإنه يصح النكاح بمهر المثل وتلغو الزيادة. وإن عين المرأة والمهر كأن قال انكح فلانة بألف، فإن كان مهر مثلها دونه بطل الإذن في الأصح، ثم إن نكح بأكثر من ألف ومهر مثلها أكثر منه كما مر بطل النكاح. يعني دائما نحن نراعي مهر المثل بالنسبة للمرأة، إذن الولي بالنسبة لهذا السفيه، ما عمل السفيه؟ إذن السفيه لا يتزوج إلا بمن أذن له الولي أن يتزوج بها وأن يكون ذلك بمهر المثل. طيب قد يأتينا مشكلة أن هذا السفيه يكثر الطلاق، تزوج من هنا طلق من هنا، رددناها له طلق، فالطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فماذا نفعل بعد ذلك؟ في ذلك الوقت كانوا يقولون سري بجارية واحدة، معنى ذلك نشتري له جارية، والجارية يمكن وطؤها، ولو حلف عليها 1000 يمين بالطلاق عند ذلك لا يقع الطلاق، لأنها سرية، لأنها من ملك اليمين. وكذلك لا يملك هو عتقها، لماذا؟ لأنه سفيه، ولما كان سفيها يحتاج إلى إذن الولي، فلو اعتقها لا يصح عتقها. إذن وإن كان أي السفيه يكثر الطلاق، سري بجارية واحدة لئلا يفنى ماله في مؤن النكاح، والجارية لا يقدر على اعتاقها، فإنها فإن تبرم منها أبدلت، يعني قال أنا لا أريد، هذه تباع ويشترى بدل عنها. والإكثار أن يطلق 3 مرات ولو من زوجة واحدة على المرجح. ثم ظاهر كلامهم أنه لا يسر ابتداء، وينبغي كما في المهمات جواز الأمرين كما في الإعفاف، ويتعين ما فيه المصلحة. قال وقد يقال إذا طلب التزويج بخصوصه تعين، لأن التحصين بالتزويج أبلغ منه بالتسري. هذا الإنسان له مال، ابتداء لا نأتي إلى جارية يتسرى بها، وإنما نأتي إلى زوجة، ومن مصلحته أن يكون أولاده أحرارا، ولذلك ينبغي علينا أن نبدأ بالزوجة، وإنما يعاقب على كثرة الطلاق بأنه يفقد هذه الزوجة. وبعد ذلك إذا خفنا عليه من مسألة العنت أي الوقوع في الزنا، إنما نشتري له جارية ليتسرى بها. ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه. المفلس ماذا نفعل به؟ المفلس من بلغت أمواله جميعا أكثر مما عليه. مثلا إنسان طلب الغرماء الحجر عليه، فبعنا كل شيء من بيته وأثاثه وثيابه وأغراضه، ولم نترك له إلا ما على بدنه من ثياب وما يحتاج من آنية بسيطة للطعام والشراب ونفقة يوم وليلة فقط، يعني في اليوم الذي يتم الحجر عليه. وبعد ذلك يقول الحاكم للغرماء ليس لكم إلا ذلك، ثم في اليوم التالي يذهب للعمل. هذا العمل هل يصح سلمه؟ نعم. لماذا؟ لأنه الآن انتهى من حجر الفلس وبدأ إنسانا جديدا في اليوم الثاني. لو أراد أحد أن يزوجه على ما في ذمته يمكن ذلك، ذمته لم تخرب، وإنما خرب ماله الذي بين يديه فوزع على الغرماء. فهل من الممكن للإنسان الذي أفلس أن يتزوج؟ ممكن، ولا مانع من ذلك على الإطلاق. لذلك قال الشيخ ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه، لصحة عبارته، وذمته ومؤن النكاح من المهر والنفقة ونحوهما في كسبه لا فيما معه، انتهى الذي معه وزعناه على الغرماء، في اليوم الثاني يكسب مالا فيأكل وتأكل ويلبس وتلبس، وهكذا تستمر الحياة ويعطيها نفقتها، ثم يتمكن بأن يعطيها المهر من الكسب الذي يكسب فيه في كل يوم. قال في كسبه لا فيما معه لتعلق حق الغرماء به، فإن لم يكن له كسب ففي ذمته إلى فك الحجر. ونكاح عبد ولو مكاتبا ومبعضا. العبد المملوك لا يصح نكاحه إلا بإذن سيده. ما معنى عبد قن أي عبد خالص 100%؟ ما معنى عبد مبعض؟ عبد مبعض كان ما بين اثنين فأعتق جزء منه كربعه مثلا أو نصفه، بعضه حر وبعضه عبد، فهذا ماذا يفعل مع سيده؟ يتقاسم الأيام وفق حصته. مثلا لو كان نصفه حر ونصفه عبد وقال لسيده أنا أعمل أسبوعا لنفسي وأعمل أسبوعا لك، أو يوما بيوم، أو شهرا بشهر، هل يصح ذلك؟ نعم. هذا أما المكاتب الذي قال لسيده كاتبني على أن أذهب وأعمل لوحدي وآتيك بأقساط مثلا عددها كذا 3 أقساط كل قصة 10,000 ليرة سورية موزعة على 3 أشهر لنفترض، فإذا أدى القسط الأخير صار حرا. إذا عرفنا ما معنى المكاتب، ما معنى القن، ما معنى المبعض. هؤلاء نعم العبد سواء كان قنا أو مكاتبا أو مبعضا لا يستطيع أن ينكح بلا إذن سيده، فنكاحه بغير إذن سيده باطل لخبر أي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر والعياذ بالله. رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه. ثم حيث وطئ في النكاح الفاسد فلا حد للشبهة، ويلزمه مهر المثل في ذمته لأنه فوت بضعا يعني سليما. ونكاحه بإذن سيده صحيح، قال له سيده أذنت لك في النكاح، عند ذلك يمكن أن يقبل النكاح مباشرة لنفسه لأن عبارته صحيحة. وإنما المنع لحق السيد وقد رضي، ثم إن عين له امرأة أو قبيلة أو بلدة تعين، فإن خالف لم يصح نكاحه لأنه خالف الإذن. وإن أطلق كان له نكاح من شاء من حرة أو أمة، فإن قدر له المهر فزاد أو لم يقدر فزاد على مهر المثل يصح ذلك، فيدفع مهر المثل وتبقى الزيادة في ذمته إلى أن يحرر. وليس للسيد إجبار عبده على النكاح، يعني بالنسبة للسيد عنده عبيد وعنده إماء، بالنسبة للإماء له الحق أن يجبرها عن النكاح، وذلك خوفا وصيانة لها إن لم يقرب منها هو. أما بالنسبة للعبد فلا يجبره السيد على النكاح مطلقا. وليس للسيد إجبار عبده على النكاح لأنه يلزم ذمته عهدة المهر وغيره، ولأن العبد يملك رفعه بالطلاق، يعني لو زوجه فطلق عند ذلك لا قدرة للسيد على هذا الأمر لأن العبد عبارته صحيحة. ويفارق الأمة بأنه يملك منفعة بضعها، إما هو أن يتسرى بها أو أن يزوجها إلى من يجد المصلحة في ذلك، فيورد العقد على ما يملكه بخلاف العبد فإنه لا يملك ما يكون في نفسه وما يكون في آلته من النكاح. فلا يجوز للسيد تزويج العبد الصغير، ويفارق الابن الصغير بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابن الصغير تنقطع ببلوغه، فهذا الصغير إذا بلغ انتهت ولاية الأب عليه، لكن هذا العبد الصغير إذا بلغ لا تنتهي الولاية وتبقى ولايته، إما أن يموت السيد أو أن يموت العبد. فإذا لم يزوجه بها فلا يجوز للسيد تزويج العبد الصغير. ويفارق الابن الصغير بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه، بخلاف ولاية السيد فلا تنقطع ببلوغ عبده، فإذا لم يزوجه بها بعد بلوغه مع بقائها فكذا قبله كالثيب العاقلة. أيضا الثيب العاقلة هل يزوجها وليها؟ نعم، لكن بأي شيء؟ بإذنين منها، والثيب تستأمر. إذن يعني حتى ولو كان أخوها فلا يحق له، وأبوها إذا ما صارت ثيبا بالغة لابد من إذنها. وليس للعبد ولو مكاتبا أو مبعضا في المقابل ليس له إجبار سيده على تزويجه، لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده وتنقص القيمة. عبد مزوج عبد له نفقة له ولزوجته ولأولاده أيضا. ولا يزوج ولي عبد صبي أو نحوه كسفيه أو مجنون لما فيه من انقطاع كسبه وفوائده عنه. أنت تلي شخصا حرا، لكن هذا الشخص الحر إما أن يكون مجنونا وإما أن يكون سفيها، ورث من أبيه عبيد، فهل يأتي وليه ويزوج هؤلاء العبيد؟ لا. لماذا؟ لكما قلنا، لأنه إذا زوج العبيد عند ذلك تنقطع مصلحتهم لمن؟ لأنفسهم ولعيالهم ولنفقتهم، ولا يبقى إلا القليل، ولذلك ينقطع الكسب وتنقطع الفوائد، فلا يجوز للولي أن يزوج من يعني عبيد المجانين أو عبيد مثلا السفهاء. ولا يجوز لأحد تزويج العبد الموقوف، وإن أذن الموقوف عليه رعاية للبطن الثاني كعبد الصبي. عندنا عبد قال له سيده وقفتك للمسجد، يعني صار الآن مثل السارية في المسجد موقوف، يقوم على خدمة المسجد ومصروفه من مال الوقف، يعني يأكل ويشرب ويلبس من مال الوقف، فحتى ولو أذن لا يجوز له أن يزوجه. نعم، فهذا ممن يتعذر تزويجه. ويشترط في الزوج أن يكون عالما بحل الزوجة. هذه مسألة ربما المسائل نوعا ما استعجلنا بها، لأنها إنما تختص بشيء كبير من العبيد، واليوم لا يوجد هذا الشيء، لكن نبقى نقرأ هذه الأمور حفظا للشريعة الغراء، لا ندري ماذا يحدث في المستقبل. ويشترط في الزوج أن يكون عالما بحل الزوجة. إذا أردت أن تتزوج أول سؤال يطرح عليه، هل هي من المحرمات من النساء بسبب النسب؟ فالجواب لا. هل هي من المحرمات من النساء بسبب الرضاع؟ فيكون الجواب لا. إذن هل هي من المحرمات من النكاح بسبب المصاهرة؟ فينبغي أن يكون الجواب لا. هل هي من المحرمات بسبب الدين، أي ليست مسلمة ولا كتابية؟ نعم. هل هي محرمان المحرمات بسبب العدة معتدة من زوجها؟ هل هي من المحرمات بسبب بقائها عند زوجها؟ هل هي من المحرمات لأنها مزوجة وليست خلية؟ وهكذا نسأل عن كل شيء يتعلق. إذن ينبغي أن تكون الزوجة التي تريد أن تتزوجها أخي المؤمن أنت عالم بأنها تحل لك قطعا بحل الزوجة له. قال فلو نكح امرأة لا يدري أنها معتدة أو خلية عن العدة. العدة إذا كانت المرأة في عدة طلاق رجعي فهي زوجة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتزوجها. وكذلك لا يدري أنها خلية عن العدة، خلية عن العدة، يعني المرأة إما أن تكون معتدة أو بدون عدة. إذن الأصل أن تكون خلية عن العدة. اليوم للأسف يكثر زواج من زوجها مفقود، لا تعلم هل هو ميت أم هو على قيد الحياة، ومآسي كثيرة تأتي إلينا في كل يوم عن هذا الأمر، وضاعت الأنساب وضاعت الأعراض والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد يقول البعض إن السبب في ذلك الحاجة إلى النكاح، فربما كان عندها من الأيتام تريد أن تنفق عليهم، حجج كثيرة تسمع أو لا تحتاج إلى أجرة بيت من هذا الكلام فتتزوج. أولا ينبغي أن يكون العلم في هذه المسألة عن طريق القاضي الشرعي فقط ولا أحد سواه. تقدم أمرها بأنها لا تعلم عن زوجها أي شيء على الإطلاق، وبعد ذلك وهي قد أصابها الضرر بسبب النفقة، فينتظر القاضي على أقل قول في المذاهب 4 سنين، فإذا انتهت 4 سنين أمرها بعدة وفاة عليه، فإذا انتهت من عدة الوفاة هنا ولم يظهر أي شيء سمح لها القاضي أن تتزوج. أما أن تسمع خبرا مات زوجها ولم تتحقق من ذلك الخبر ولم يسجل ذلك في السجلات الرسمية بموت هذا الزوج، ثم بعد ذلك تنشئ نكاحا، فهذا النكاح باطل. وهذا كثير اليوم في المجتمع، يأتي الواحد إلينا وبيده فتاة زوجني مثلا، طيب هذه مزوجة نعم، اي والله زوجها مفقود نعم صار له مات إلى غير ذلك، هذا كلام لا يقبل. إذن ينبغي أن تكون خلية من عدة وخلية أيضا من أي عدة على الإطلاق. قلت وأكرر عدة الطلاق الرجعي، البارحة تسألني فتى أنا لا أريد الرجعة، قلت هذا حق سلطه الله عز وجل على رقاب النساء، يملكه الرجل إذا طلق وقبل انتهاء العدة ولو بلحظة واحدة قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح عادة الزوجة، لا يحتاج هذا الأمر إلى إشهاد ولا يحتاج هذا الأمر إلى رضا من قبل الزوجة، فهي مستمرة في زواجها في عقدها الأول. إن كانت لا تريده فلترفع أمرا إلى القاضي ولتطلب من القاضي أن تخالع هذا الرجل، عند ذلك يرى القاضي المصلحة فيطلب منه الموافقة على مخالعتها، عند ذلك تصبح خلية بعد انتهاء عدتها أيضا. أو أنها لا يعلم أنها أخته مثلا أو غيرها من محارمه، ربما البعد اليوم الفساد يعني الانقطاع تقطع الأسر، كم من إنسان يتزوج لا يعلم أهله به، فقد يظهر بعد ذلك أنه يتزوج أختا له من النسب أو مثلا من الرضاع أو يتزوج قريبة له من المصاهرة لا يعلم، عند ذلك حتى لو قال أنا لا أعلم ثم بانت المرأة أنها خلية ويصح نكاحها، نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه ابتداء وقبل أن يعقد يشترط أن يعلم أن هذه المرأة يصح له أن يتزوج بها. إذن فلو نكح امرأة لا يدري أنها معتدة أو خلية عن العدة أو أنها أخته أو غيرها من محارمه أو أجنبية لم يصح النكاح، وإن بانت خلية أو مجنونة احتياطا للأوضاع، وهذا ما ذكره الشيخان في باب الزنا وتبعهما في الأنوار، لكن رجحا في العدد في نكاح زوجة المفقود إذا تبين موته قبله، وكذا في الكلام على اجتماع العدتين الصحة اعتبار. يعني إذا كان الرجل مفقودا وتبين موته. وكيف يتبين اليوم؟ يعني يتبين لابد من التحقق في ذلك. البارحة أسمع عن امرأة أثبتت موت زوجها عن طريق شهادة زور، طلبوا منها شاهدين، نزلت إلى بقالية دفعت لكل واحد مثلا 500 ليرة، فشهدوا أنهم رأوا أن زوجها قد قتل. ما رأيك بهذا؟ هذا باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. إذن ينبغي علينا دائما أن نعلم، أن نتيقن أن فلانا قد مات. هل يمكن أن تجتمع عدتان على امرأتين؟ نعم، من الممكن أن تجتمع. امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا، وعندما طلقها طلاقا رجعيا مات أثناء هذه العدة، ماذا تفعل؟ تستأنف عدة جديدة تسمى، لأنها زوجة، عدة الوفاة. ورأى العلماء أنه يمكن أن تجتمع 4 عدد على امرأة واحدة، طبعا في صور منها. مثال أنها لو كانت صغيرة مزوجة فطلقت وكانت أمة ولم تكن حرة، فإنما عدتها إنما تكون بدل 3 أشهر تكون 45 يوم. طيب عندما كانت تفعل العدة حاضت في آخرها، فصارت من ذوات الأقراء، فتنتقل بعد ذلك إلى العدة بالأقراء فتعتد قرآن. كانت النتيجة قبل أن تنتهي من القرآن اعتقها سيدها، إذا صارت حرة، تنتقل إلى العدة ب3 أقراء. وفي اليوم قبل الأخير أو الأخير قبل أن تنتهي من عدتها مات زوجها المطلق وهي في طلاق رجعي، عند ذلك تعتد عليه 4 أشهر و10. انظر كيف نفس المرأة ومع زوج واحد قد تتداخل العدد مع بعضها البعض. قال بما في نفس الأمر وهو الأوجه. نعم، كما قدمناه. ولهذا لما ذكر في المعتدة المرتابة بالحمل أنها إذا نكحت فنكاحها باطل، قال زكريا المراد باطل باطل ظاهر، فلو بان عدم الحمل فالقياس الصحة. يعني امرأة ربما تمر عليها الأطهار 3، ولكن أحيانا في بعض النساء يظهر لها شكل، هذا الشكل يسمى بالحمل الكاذب، لا يوجد حمل. هذا الأمر اليوم بوسائل الطب صار حديثا، كان سابقا قد تقتل المرأة وتتهم والعياذ بالله بالزنا أنها يعني إذا لم تكن زوجة، وبسبب كبر بطنها، وقد يكون سبب ذلك انسداد الرشح الموجود في غشاء البكارة من دم الحيض فيكثر في الداخل، فلذلك يضطر الأطباء اليوم إلى أن يثقبوا ذلك الغشاء بشكل مثلث ويخرج منه مادة هي عبارة عن دم ذهب منه الماء مجتمع، يعني يشبه مادة الشوكولا، يعني بهذا الشكل، فتخرج ويخرج كل ما في بطنها وهو الذي أدى إلى كبر بطنها. فلو بان عدم الحمل فالقياس الصحة، لأنها في الأصل ليست حاملة وقضت عدتها من الممكن أن تتزوج. كما لو باع مال مورثه ظنا حياته فبان موته كما نبه عليه الأسنوي. هذه قاعدة ربما تستخدم في بعض كثير من الأرض. إنسان وحيد يرث مال أبيه بالكلية، ما في غيره، سرق ظهرا سجادة من عند والده مثلا وباعها، يعني سرقها في الساعة الواحدة مثلا وباعها في الساعة الرابعة، وعندما عاد إلى البيت وجد والده ميتا، تبين موت والده في الساعة الثالثة، السؤال الآن، السجادة التي باعها أثناء البيع لوالده أم له؟ ننتبه، مات والده إذا سرق في الساعة الواحدة، مات والده في الساعة الثانية، باعها في الساعة الثالثة وهو لا يعلم وفاة والده. لما مات والده في الساعة الثانية انتقل ملك والده إليه إرثا، فماذا باع؟ باع السجادة التي سرقها في الواحدة، صارت ملكه في الثانية فباعها. فعندما عاد إلى المشتري وقال أنا والله سرقت السجادة من أبي، يعني قال له وين أبوك؟ قال له مات. متى سرقت؟ قال له سرقت بالوحدة. إمتى مات؟ مات بالتنتين. إمتى بعتني إياها؟ في الثالثة. قال صح البيع، لأن إنما أنت بعتني ما تملك. نعم، وبذلك هذا. وكذلك هذه المرأة التي ارتابت في الحمل ثم تبين أنه لا حمل وأنها جاهزة للنكاح، صح نكاحها؟ نعم. ولو كان لرجل بنتان مثلا إحداهما محرمة بالرضاع والثانية غير محرمة، يعني في تنتين بنات خالتك، واحدة رضعت معكم، حيث هذه صارت رضعت من أمك صارت محرمة علي، أختها ما زالت بنت خالتك، أختها الثانية، قال صهرك زوج خالتك زوجتك إحدى بنتي، هذا الأمر هل يصح؟ ولو كان لرجل بنتان مثلا إحداهما محرمة بالرضاع على شخص فقال له الأب زوجتك ابنتي فلانة والزوج لا يدري أنها المحرمة أو التي تحل، لم يصح. لماذا؟ لأن الزوج هنا عندما يقبل لا يعلم هل يتزوج المحرمة أم غير المحرمة للجهالة. أو قال زوجتك التي تحل لك، عندي بنتين واحدة بتحل والثانية لا تحل، ولم يقصد معينة، لم يصح. ليه؟ للجهالة. أنت على من عقدت؟ على زينب ولا على مريم؟ وأنت لا تعلم أيهما تحل وأيهما تحرم. ومن غاب زوجها، إذا لابد من المعرفة أولا ثم العقد ثانيا. ومن غاب زوجها أو انقطع خبره ليس لأحد أن يتزوجها حتى يتيقن موته أو طلاقه، أحد أمرين، إما الموت وإما الطلاق، كما لا يورث ماله حتى نتأكد أنه مات، ولا تعتق أم ولده حتى نتأكد أنه مات، ولأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين. والمراد بالتيقن هنا ما يشمل غلبة الظن لما يأتي في قوله بشهادة عدلين بذلك أو بمضي مدة منضمة إلى ما قبلها من حين ولادته يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها. يعني مثلا في بلادنا لنفترض غالب الناس بيموتوا بالستين بالسبعين، طيب هذا الرجل الذي شككنا فيه بلغ عمرا، يعني الغالب الناس لا يعيشون فيه، بلغ 90 95، يعني في هذا هل يمكن أن تزوج زوجته؟ من أي فلا يشترط القطع بأن لا يعيش أكثر منها، وأن لا بد بعد مضي المدة، لكن نقول حكم الحاكم بموته، بيروحوا أحيانا 100 شخص على المعركة بيرجعوا 90 وثلاثة بالمستشفى جرحى 93 وأربعة شهداء صاروا 97 واثنين خبرونا عنهم أنهم أسرى صاروا 99، طيب والواحد وين راح؟ قال مفقود، لا ندري، ليس له مع الجرحى ولا مع الأسرى ولا مع الأحياء ولا مع الأموات، إذا ننتظر بيان حتى يحكم الحاكم بموته تنزيلا للمدة التي استند إليها منزلة قيام البينة. ولا بد أن تعتد من وقت حكم الحاكم كأنه مات الآن، لأنه منزل منزلة وقت موته، فلا يصح تزويجها قبل الاعتداد. قلت أقل قول في المذاهب الأربعة أن تنتظر 4 سنين لا تعرف له خبرا، ثم بعد ذلك يأمرها الحاكم أن تعتد عدة وفاة، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ يمكن أن يأذن لها بعد ذلك بالنكاح، فلا يصح تزويجها قبل الاعتداد. ثم ما سبق من اشتراط عدلين على الموت أو الطلاق إنما هو بالنسبة لحكم الحاكم. أما المرأة إذا أخبرها عدل بذلك ولو عبدا أو امرأة فإنه يجوز لها النكاح فيما بينها وبين الله تعالى، لأنه خبر لا شهادة، كما ذكره في أصل الروضة، بل نقل الأذرعي عن بعضهم أنه إذا ساغ لها اعتماده وعلمنا بذلك اتجه جوازه ظاهرا أيضا. يعني الأخبار عندما تصدق تقوم مقام الحقائق، نعم. ويشترط في الزوج أن يكون عالما بالوكالة بإخبار الوكيل أو غيره إن وكل الولي في الإيجاب. يعني أيضا هذا الذي يزوج وكيل عن هذه المرأة يشترط أن يعلم يقينا ما هو الوكيل، هل هو ولي مجبر أم غير مجبر، أم هو وكيل أو سفير من قبلها. نعم، ينبغي أن نعرف تماما هذه الوكالة. كذا ذكره المصنف، وقضيته أنه لو قبل نكاح امرأة يظنها ابنة المنكح مثلا فتبين وكالته عن الولي أنه لا يصح، لأن له مصلحة يتزوج بنت فلان لا أن يتزوج بنت فلان مثلا. وليس كذلك، بل المعتمد الصحة وقد مر نظيره. ويشترط في الزوج أن يكون مسلما إذا كانت الزوجة مسلمة. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ويشترط فيه أي الزوج ولو صبيا ألا يكون محرما بحج ولا عمرة، طبعا لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يزوج ولا يتزوج، وإن فسدتا لأن حكم الفاسدة كحكم الصحيحة في الإتمام لخبر مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: وفارق رجعته بأنها استدامة للنكاح الأول لا إنشاء. يعني أحيانا واحد محرم وكان قد طلق زوجته وأراد خوفا من أن تنتهي أيام العدة، ماذا قال وهو محرم؟ راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، هل تصح هذه الرجعة؟ قالوا: هذا ليس زواج، وإنما هو استدامة زواج، وحتى لا تفوت عليه هذه الزوجة يمكن أن يفعل ذلك. ويشترط أن يكون مختارا، فلو أكره على قبول النكاح بغير حق لم يصح. اقبل زواج فلانة؟ لا. وأفهم أنه لو أكره بحق أنه يصح، وهو غير متصور في الزوج، لأنه لا يجبر على النكاح، كيف يكون التصور بحق؟ فالإكراه فيه لا يكون إلا بغير حق. يعني بحث بعض الفقهاء فقال: إذا كانت مظلومة في قسم وكانت زوجة له فيجبره على النكاح بها حتى يرفع الظلم في هذا القسم، ثم إذا أراد أن يطلقها فليطلقها، وهذا يعني بعيد. بهذا ننتهي من الركن الرابع وهو الزوج، ولو أطلنا فيه لكن يوجد فيه أشياء كثيرة، لأننا أدخلنا كثيرا من أسباب الحجر، وكأننا درسنا الحجر على الأزواج في يعني زواجه. الركن الخامس الزوجة. نعم، من جاز لها من النساء أن تتزوج. نعم، عند ذلك هذه المرأة ما شروطها؟ كيف تكون ركنا من أركان النكاح؟